لذلك الدرجة عالية سامية، ولأنه يطلب أعظم شيء وهي سلعة الله الغالية، العلم، ميراث النبوة. هذا العلم أمره عظيم، والصبر وتحمل الأجر فيه وتحمل المشاق فيه واحتساب الأجر فيه سمة من سمات طالب العلم الموفق، أن يكون جلدا لا يصيبه الخور ولا التعب. فيا لله من طلاب علم جلسوا بين أيدي العلماء سهروا الليالي وتعبوا ونصبوا. لقد كنت في هذا المسجد أرى أقواما من طلبة العلم، وكان رمضان يأتي في شدة الحر ولم تكن هناك المكيفات، وفي شدة الحر يطول الوقت ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب، والله إنك ترى الرجل الزبد على فمه من شدة العطش والظمأ. وتجد بعضهم من طلبة الجامعة كان درس الوالد رحمه الله بعد الفجر إلى الإشراق، ثم بعد الظهر إلى الإفطار، دروس متواصلة، فيذهبون إلى الجامعة وكان في دراسة، والدراسة من الساعة 7 صباحا إلى الظهر. وأقسم بالله أن بعض الطلبة ينزل من الجامعة على رجليه، وليس في الباص ولا في السيارة ولا في المكيف. تتعجب والله حينما تعيش تلك الأزمنة تتعجب. فكنا نجلس في مجلس الوالد رحمة الله عليه، وليس هناك ميكروفونات، فيحرص أن يأتي مبكرا حتى يسمع. وكان صوت الوالد جهوري رحمه الله، وما كان يجلس على كرسي، يقول لست وحدي في المسجد، ما كان يرفع صوته يعني ليزعج، إنما ليسمع طلبة العلم. فتجد بعض طلبة العلم جاء من الجامعة في جهد ونصب شديد. وبعد الظهر كان الحرم الأحمر، كانت المدينة قليلة والناس فيها قليلون، إذا كان خطبة الجمعة تصل إلى نهاية الحرم الأحمر، وفي العيدين إلى تقريبا نهاية التوسع السعودية، ما يمتلئ إلا في الحج، فالناس كان عددهم قليل. فكانوا أن كانت الناس تأتي بين الظهر والعصر لتنام في المسجد، ففي بعض الأحيان الحرم يذهبون تحت المراوح، مراوح الحرم ما تجد مكانا تضع فيه قدمك من كثرة الناس النائمة من شدة الحر والعناء. تجد طالب العلم يأتي ويجلس في مجلس الوالد إلى الإفطار، وكان هناك بعد العصر أشد شيء درس العصر، لأن بعد العصر كان عنده درس في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك درس في السيرة في الترغيب والترهيب، ثم درس في السيرة، هذه دروس رمضان التي بعد العصر. أما بعد الظهر كان صحيح البخاري ودروس خاصة لخاصة طلابه. فكان تجد بعض طلبة العلم أنا أعرفه، وإذا جلس في مجلس العصر بعض أحيان لا يشعر، يسقط رأسه ولا يشعر من شدة الإعياء، صوم وجوع، حتى كان أيامها السحور والفطور ما أمور، يعني أقصد حال طلبة العلم في ذلك الزمان أمور صعبة، ومع ذلك لا تجد واحد منهم يتذمر، ولا أعرف واحد منهم تخلف عن درس، ولا أعرف واحد منهم ضعفت همته. يعني البعض منهم يأتي قبل حضور الوالد، يعني درس في الظهر يأتي قبل صلاة الظهر، بل بعضهم يترك المحاضرة الأخيرة من الجامعة وينزل حتى يستكمل الدروس كاملة. طالب العلم الصادق في طلب العلم ما يعرف الشكوى ولا يعرف التذمر ولا يعرف التصرف، يحس أن هذه جنة ونار، وأن نار العلم من التعب والنصب جنة في الدنيا والآخرة، تلذذ بهذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يشحذ همته. ونحن نذكر هذه النماذج القريبة، لأن لما نذكر عصور السلف يقول الزمان اختلف، لكن حينما تذكر شيئا عايشته، كنا نجلس في مجلس العلم مع الوالد رحمة الله عليه وهي 3 دروس متواصلة، إذا جلست على جلسة واحدة ما تتربع، تجلس مستوفزا، فإذا جئت تقوم أقسم بالله أجلس قرابة 10 دقائق حتى أحاول أن أقوم من شدة الجهد في الجلوس، ولا أنك تجلس على وضعية معينة ومزحوم، ثم يأتيك عطر جميل طبعا تعرفون من عن يمينك وشمالك، هذه أمور لها لذة والله ما تشعر فيها بالسآمة ولا تشعر حينما تحس أنك تعامل الله جل جلاله. فأين نحن هذه النعم التي تيسرت وسهلت؟ يقول للوالد رحمه الله، يقول أنه كان يسهر على المسألة وهذه تكررت منه، يقول إذا كان عندي مسألة وأشكلت علي لا يأتيني النوم، ما يأتيني النوم. وفي بعض الأحيان يقوم يعني يحاول أن ينام ثم يرجع ويقوم. والله كنت في غرفتي فيها بعض الكتب من كتب الأدب وفيها كتب الشعر والأصول، فأفاجأ في نص الليل والوالد يوقظ الغرفة ويبحث عن كتاب معين ويخرج هذا الكتاب، بعض الأحيان ينظر فيه وهو قائم يتأكد من بيت شعر، من شاهد على آية أو حديث، وحتى بعض الأحيان يضرب بإصبعه على المكان الذي وجد فيه بغيته. طالب العلم إذا تعلق قلبه بالعلم أصبح شغله، وإذا شغل بهذا العلم نفعه الله عز وجل، لأن هذا العلم رحمة من الله سبحانه وتعالى، فمن زاد من الرحمة فهو المرحوم بالحق، جعل الله إياكم ذلك الرب. فالهمة في طلب العلم، الصبر على العلم وعلى تعب. إذا جاء طالب العلم لشيخه فوجد المشقة في السؤال، وجد المشقة في بعض الأحيان كان بعض طلبة العلم يعنف من الشيخ ويوبخ ويقرع بقوة. وأقول لوالدي حينما نذهب إلى البيت يقول لي والله أحبه، هذا من خير طلبة العلم. أقول له اليوم أنت قسوت على فلان، يقول هذا أحبه، هذا من خير طلبة العلم. والله كان في أيام الوالد رحمة الله عليه طال من الطلبة العادي يعني العاديين، والآن ما شاء الله من خيرة، ولا أريد أن أسمي أحد، كم من نماذج من طلبة العلم، وبعضهم أسأل عنه من في بلده لأن أكثرهم من خارج المملكة، فأسأل عنه فأجد ما شاء الله فراسة الوالد لم تخطئ، يقول هذا طالب علم وهذا فيه خير، وأنا قرصت لأني أعرف أنه عنده. وفعلا تبحث عن الصفات تجدها في طالب العلم، فلا يظن طالب العلم أن ما يجده من المشقة من شيخه أو من طلاب من حوله من إخوانه وزملائه أن يدخل الشيطان بينه وبينهم، بل عليه أن يصبر ويتحمل ويتجمل ويتصبر. قال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فما بالك إذا كان عيش العلم واستطعام العلم الذي لا ألذ منه في الدنيا ولا في الآخرة. تصبر على هذا العلم وتتحمل المشاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.